سمحت الشيخ، يقول السائل: هل هنالك مصارف إسلامية تنصحوننا بالتعامل فيها في هذه البلاد؟ إيش؟ يقول السائل: هل هنالك مصارف إسلامية تنصحون مصارف إيش؟ إسلامية إيه؟ تنصحون بالتعامل معها في هذه البلاد؟ اسأل عن الأعمال التي تريد وتجري إن شاء الله. اسأل عن الأعمال التي توجد في البلاد، وأنت إن شاء الله توفق سواء في شركات أو دواعي حكومية، اعمل فيما يسر الله لك، ولكن لا تكن في عمل يغضب الله. إذا كان عمل معصية لا تكن في أعمال ليس فيها معصية، ومن اجتهد يسر الله أمره، وإن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. الشيخ، نعم. المصارف هل يوجد مصرف إسلامي؟ بنك إسلامي يتعامل معه؟ نعم، بنك الراجحي لا بأس به، ويتعامل مع بنك الراجحي لا بأس به. نسأل الله سحب بنوك جديدة عن قريب إن شاء الله، يحصل بنوك كثيرة إن شاء الله إسلامية حتى تحارب بنوك الربا. نعم.